ولا تملك الزمان ولا تملك المكان ولا تملك السبب لأن جائز يتغير، ولا تملك القدرة على الفعل، يمكن القدرة تسلب منك الصبح ولا تقدرش تعمل. الله، يبقى عناصر الفعل كلها أنت لا تملك منها إيه، فلا تجازف وتقول أنا أفعل ذلك غدا، بل اسندها إلى من يملك كل العناصر وقول إلا. يبقى ما بقيتش كذاب حتى، ما بقيتش إيه، ما بقيتش كذاب. يبقى إذن هنا بقى عنصرين اثنين اللي هم عناصر إيه، الزمان والمكان. طب المكان قلنا البيت حرم وخلاص وانتهى، والشهر الحرام قال لك زمان، لان كل حدث لذلك نسميه الايه، المفعول فيه، يعني الذي فعلنا الحدث فيه، اما ظرف زمان واما ظرف ايه، ظرف مكان. فربنا سبحانه وتعالى عمل الحرم في الزمان وحرم في المكان. الشهر الحرام ده للزمان، والكعبة للايه، للمكان. تبقى دي قيام للناس برضو ولا؟ قال لك لانه لو ما عملش الحكاية دي كانت الحرب اللي مستعرة بين، لأنه كان كل واحد منهم يعد نفسه دائما لأن يكون محاربا. عملية الحرب عندهم كده عملية طبيعية، زي ما بيجيب الأكل والشرب يرب على الفروسية وركوب الخيل والمش عارف إيه، ويضرب بالرمح ويضرب ويسيف إزاي والنبل، كل دي عملية. ولذلك حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لينساح بالدعوة في أرض الله ما عملش تدريب للحرب، لأن كلهم إيه، كلهم جاهزين. وكأن الله عمل التراث اللي كانت بين العرب قديما علشان كل واحد يكون عنده استعداد لمين، الاستعداد للقتال. وعملها أمة متبدية ما تبنيش يعني بيتها على ظهر الإيه، البعير، لأن اللي بيربط الناس بالوطن إيه، لما بني واحد ما بناش فيلا في البلد ما يتربطش بالبلد، انما بنى بقى في الله يبقى بده يروح هناك ولا لا؟ هنا ما فيش مباني ابدا. ليه؟ ام قال لك لان الله اعدهم للانسياح بكلمه الله في الارض. فما فيش واحد يقول لك حسيب ديا ولا حسيب دي ولا ابدا كله، بل بالعكس لما يروح في البلاد دي ويتوطن يجد حاجه كده ويأسل ينبسط ويقعد، فكانوا نواه الخير للامم التي انساحوا اليها. يبقى الاعمال اللي عملوها هم في الجاهليه كانت ايه؟ اعداد وتمهيد للمهمه اللي هم ايه، اللي هم قايمين لها. ما فيش واحد لما قالوا له اطلع بره روح هنا الشام ولا روح عليها ولا روح هنا ولا روح هنا صعب عليه حاجه، هيصعب عليه ايه الحكايه، ما فيش خالص كده. نعم. اذن فالزمان والمكان، البيت الحرام والشهر الايه الحرام. بالله لو لم يوجد هذا كانت الحروب اللي بتستمر 40 سنه دي الله ولا تنفصلش باشهر بس يرتاحوا بس شويه فيه، كانت عملت ايه الحروب دي؟ كانت اهلكت الحرس والناس ولا بقاش حد ابدا. اذا عملها قيام للناس واستبقاء للنوع ولا لا؟ بقى قيام للناس واستبقاء للايه؟ واستبقاء للنوع. جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، يعني وجعل الشهر الحرام ايه؟ كذا. والهدي والقلائد، الهدي هو الذي يهدى لمين؟ للحرم، علشان الناس اللي بواد غير زي زرع دول ايه، الهدي ده واحد يتطوع به كده. والقلائد اللي هم كانوا يقلدوه، يقلدوها اي حاجه، حته نعل، حته مثلا لحق شجره، علشان ايه؟ علشان لما يحطوها لها كده في رقبتها كل واحد يشوفها يعرف انها راحة لمين، للحرم، ما حدش يقرب لها ابدا، حتى صاحبها الذي اهداها يموت من الجوع وتروح مطرح هديا بالغ الكعبة، يموت من الجوع ما يأكلش منه. ايه دي الحكاية دي؟ يبقى دي برضو قيام للناس ولا مش قيام للناس؟ قيام للناس. ذلك يعني فعل الله ذلك اللي هو جعلوا الكعبة البيت الحرام قيام الناس، وجعلوا الشهر الحرام قيام الناس، وجعل الهدي والقلائد قيام الناس. ذلك أي هذه الأمور التي تقدمت كلها لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ومدبر لهم كل ما يمكن أن يوجد عندهم من أغيار الحياة. يبقى مدام رتب علشان نحافظ على الأرواح ونحافظ على الناس اللي حيجوعهم ونحافظ على الناس اللي بيخافوا وكل ديا، ونحافظ على السيادة دي، علشان تعلموا أن الله بتدبيره الحكيم دبر كل شيء أزلا، وأتت الأمور على وفق ما دبر، ووجدنا فيها الخير والإيه والمصلحة. فإذا ما حصل ذلك منه، يبقى ما لا نعلم من حكمه نقصها على ما علمنا من حكمه،

انتوا بقى اللي تقدم ولا ما تقدوش. هو مهمته انه يعمل ايه؟ انه يبلغ. بس البلاغ منه مصحوب بالاسوه منه، مصحوب بالايه؟ يبقى بلاغ وبينفذ اللي ايه؟ اللي بيبلغه. ما تقولش ده هو عليه البلاغ بس ولا ينفذ وانتم عليكم التنفيذ، لا، ده هو لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوه ايه؟ ولذلك قلنا ده مما ينقض ادعاء الالوهيه لبشر. ساعه ما تقول بشر يبقى اله تقول له لا ما ينفعش. ليه؟ لان لما يجي الرسول وبعد ذلك يقول انا بصلي صلوا زي زكي زكي زي اعمل زي من زي انا اسوه لك، نقول له ان كان اله ما نقدرش نعمل زيك لانك انت طبيعتك طبيعه الوهيه. طب واحنا ايه اللي هيودينا للحكايه دي؟ تبقى الاسوه تنفع ولا ما تنفعش؟ يبقى ما تنفعش الاسوه الا ان يكون من جنس المرسل اليهم بشر بكل اغيار البشر. ولذلك ايه ما وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ قال له شوف العجيبة، قال إزاي يعني يبعث بشر رسول؟ قال لهم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لأن لازم الرسول يبقى زي مين؟ عشان لما يقول لهم اعملوا زي يقولوا على العين والرأس، ما هو بشر زي بيأكل وبيشرب وبينام وبيقوم، ما دام بيعمل كده يبقى هذه الاسوه. انما لو انكم مالكم انتوا عايزين ايه؟ اللي منعكم ان تؤمنوا انني ارسلت اليكم بشر رسول؟ ده لو ارسلت لكم غير كده كنتوا تمتنعوا تقولوا ما نقدرش، لان ده طبيعته مش زي طبيعتنا. وبعدين قال لهم وعلى فرض انني ساسلم بان ارسل اليكم ملك. الملك خلق غيبي. طب هبعته ازاي الغيب دي عشان يلتقي بيكم؟ طب ما انا هجعله في صوره بشر. تبقى لما اجعله في صوره بشر الشبهه هي هي ولا لا؟ شوف بقى القران بقى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا؟ قل ردا عليهم لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ويجي في اتاني ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم. الشبهه هي هي ولا لا؟ طب ايه اللي يعرفه من ده ملك قلب راجل؟ طب ازاي تيجي تنعرف دي بقى؟ هتبقى هي هي الشبهه ولا لا؟ يبقى سؤال دوري، يبقى ما ينفعش. يبقى الرسول عليه البلاغ ولنا فيه الاسوه. خلاص. وبعدين انتم تاخدوا منه بقى الاثنين، خدتم البلاغ لايه؟ لتنفذوا ما فيه بالايه؟ بالاسوه. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. اياكم ان تصنعوا امورا شكليه، لان الامر الشكلي يجوز على مثل اجناسكم من البشر، ولكن إله ينظر إليكم بقيوميته ولا تأخذه سنة ولا نوم. اوعى تفهم انك هتكتب، انت قد تكتمه على عن البشر، انما تكتم يبقى دي دي دي عشان تحدي لمين؟ للمنافقين. لان المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم سيحكمون بإيه؟ بظاهر امرهم. انما السرائر لمين؟ لله. فإياكم أن تقولوا نحن عمل جوزنا عليهم فقلنا أننا مؤمنين وإحنا مش مؤمنين. الكلام ده تعملوه فين؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك، يقول إنما أنا بشر، والبشرية فيه صفة كمال الله. بشرية فيه صفة كمال إيه؟ لأنه بشر كده وغدر على نفسه هذه القدرة. دي عملية إيه؟ عملية جامدة قوي. الله. إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي، يعني ترفعوا أقضية الخصومة إلي. وما دام أنا بشر إيه اللي أحكم إزاي؟ ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته، يعني لمض لسانه عنده بيان يقدر يعمي المسائل، فأنا أحكمه بظاهر الحجة مش كده؟ إنما هل ده يصادف الحق؟ فمن قضيت له من حق أخيه شيء فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. الله. يبقى معنى هذا إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى هو اللي يعلم الأمور على حقيقتها. البشر ما إيه؟ لما قال له ده هو بيقولها نفاقا يا رسول الله، أم قال له هلا شققت عن قلبه؟ تشققت عن قلبه؟ إحنا لنا إيه؟ الظاهر، وأما السرائر فأمرها موكول لمين؟ فبيقول والله يعلم ما تبدون واللي تكتموه معروف. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يحذرنا من ظاهرة النفاق في الكون. ظاهرة النفاق تعطيك الحكمة الموقوتة بحياتك وبزمنك، لكن الباقي يبقى بعدين طويل عليك ولا مش طويل؟ يبقى الباقي طويل. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. كلمة تكتمون دي مش ما تبدون وما تخفون، لا، لأن إخفاء الشيء غير كتمه. كتمه إن الشيء ظاهر الوضوح أو بده إيه؟ بده يطلع، فأنت إيه؟ تكتمه. لكن تخفيه يجوز، ملوش عملية كده يعني. ولذلك يقول لك يكاد المريب أن يقول إيه؟ يبقى في حاجة كده وبدها تقب كده، يقوم هو إيه؟ يبقى يكتمه. قل ما دام ربنا يعلم ما تبدون وما تكتمون، وهو شديد العقاب وغفور رحيم، وهو يجازي على الحسنة بالحسنة ويجازي على السيئة بكذا بكذا، يبقى نعمل إيه؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب. لا يستوي يعني ما يبقوش سواء أبدا. ليه؟ قال لأن ده حكم كنت في كثير من الأشياء، بدليل أنك أنت لما تروح لأي سلعة تبتدي تعمل إيه؟ بتفرز سوق الكويس والوحش فيه. الله إذن القضية أن الإيه؟ الطيب والخبيث ما إيه؟ لأن الطبع يحكم بأنهم لا يتساوون. ولذلك ربنا يجيبها كده، لا يستوي الظل ولا الحروق، قضية كونية ولا لا؟ لا يستوي الأعمى، لا يستوي الظلمات ولا الخبيث. الله، تبقى مسألة واضحة ولا مش واضحة؟ فيأتي لها في المحسات عشان يجي منها يتخذ المحس دليل على مين؟ على الأمر الإيه؟ المعنوي. وإياك أن تغتر بكميات الأشياء، فإن الطيب قد يكون قليلا ولكنه أربى من الإيه؟ من الكثير. يبقى أنت لازم تحاول تشوف الطيب ده ثمرته هتبقى بقى في الدنيا ولا ما فيش في الدنيا في آخر وهتبقى بس في الآخرة. نقول له حتى ولو كانت في الآخرة، طب الآخرة أطول عمر من الدنيا ولا لا؟ ده آخرة خلود والدنيا فناء، تبقى أي كمية تنفعني في الآخرة هي أكثر من الإيه؟ من الكمية اللي موجودة دي. ولذلك في كثير من الناس بقى يحاول إن ظاهر الأشياء يغره، ظاهر الأشياء يوم لما إيه؟ يجي يقسم مثلا، يقوم إيه؟ بده يقوم ويبقى إيه؟ يبقى كبير، يبقى نغرب الكسرة ولا لا؟ إنما هو أشاع الخبث في الجميع بالزيادة البسيطة دي، الحفنة دي، حفنة غلة زي الغلة بقت خبيث، لأن أنا ما عرفت هي دي الخبيث أو اللادي واللادي واللادي، يبقى شاع في الإيه؟ الخبيث. لما أنت تيجي تخلط ماء طاهر بماء نجس غلبت الإيه؟ غلبت النجاسة خلاص. يبقى إذن ما يصحش أنك أنت تحكم على الأشياء لا بكميتها، ولكن احكم بكيفيتها، احكم بأعمارها في الخير، احكم بعمرها. احنا قلنا التلميذ اللي بيتعب له 10-15 سنة، والتلميذ اللي بيرتاحهم وبيبقى خايب ويسقط وبتاع، انت ما تقيس دي يعني، انت خدت راحتك شويه وبعدين بعد المده دي كده يبقى اخوك بقى نابهم من نابهم ايه العالم، وانت صعلوك من صعاليك الحياه. يبقى لازم تفهم الفرق، تفهم النفعيه، عمرها قد ايه، هتدي قد ايه. واياك ان تغتر بكثره الايه، بكثره الخبيث. في ظاهرة مثلا بتحصل للناس الذين لا يرتضون قسمة الله في موارثهم، ما بيرتضوش قسمة ربنا في ميراثهم. يقول لك الأولاد الذكور نديلهم الايه وبلاش الإناث، أو نخفضهم عن الإناث. ليه؟ بده يدي للذكور أكثر. يقول له والله ما أنت عارف، ده لو الذكر ده يعلم يد الله في الأشياء كان يقول لك ارحمني ولا تزودنيش، ارحمني ولا تزودنيش. ليه؟ أم قال لك لأن ربنا قال كده، قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. اللي هتزوده دي هيبقى صياد جهنم من إيده. ولذلك يجب الناس يتنبهم إلى أن دي قسمة مين؟ قسمة ربنا. فاللي بتحبه اوعى تظلم له الناس، ما تكترلوش اللي عنده. وإن فاتت على المورث وهو حي ويدي وما يديش ومش عارف ايه، نقول للي خد اوعى لنفسك،

وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. والله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، نهي عن السؤال، والنبي قال اتركوني ما تركتكم، يعني ما تقعوش تعملوا كبني إيه إسرائيل، شددوا لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه بقر، وما عادين يتمحكوا يقول لك ما هي ما لونها ما هي، لو ذبحوا أي بقرة لكفته مش كده ولا لا؟ إنما هم شددوا فشددة، ولكنك علشان تعرف إن حمق المتشدد وحمق المخالف أو اللي بيعمل كده مع الرسول متاعب كده، ويعرف إن هو عمليته دي بتؤدي خير لحاجة تانية. اوعوا تفتكروا إن حد بياخد حاجة من ربنا خلسة كده وربنا ما ياخدش منه أداها 20 مرة أبدا. فيجي مثلا لما قالوا بقرة قال لهم اذبحوا بقرة، لو مسكوا أي بقرة بالله كانت مقبولة ولا لا؟ اذبحوا بقرة، اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها وانتهى، إنما ما هي وما لونها؟ وقعد يقول لهم بقى لا شيء فيها ولا زلون تسير ولا تسقى الحرس مسلمة، قعدوا يجيبوا إيه وصفراء إلى أن انتهت المضايقات بتاعة الأسئلة دي والمعاودة فيها إلى بقرة كانت عند يتيم. البقرة اللي عند يتيم بدل ما يأمن عليها واحد يقول له والله البقرة دي علشان لما الولد يكبر اديها له، أمسبها في الخلا وقال أنا أمنت ربنا عليه. طب أمنت ربنا عليها بقت ترعى وتاكل وتسمن ومش عارف، لحد ما جت المواصفات نزلت على مين؟ الأغبياء عمالين يمهدوا للبقرة دي، فما يجدوش البقرة اللي بهذه المواصفات إلا بتاعة الولد اليتيم. يوم لما يروحوا بقى يشتروها يشتروها بملء جلدها ذهب، ما هم هيذبحوها، قال اذبحوها واسلخوها وحطوا حشوها كده ايه، جت من لانه ائتمن الله ولم يأتمن خلق الله، قال انا ائتمنت ربنا وسابها الله. اذا لما يعمل اي حاجه ما تفتكرش ان ربنا يمررها كده، هيخليك مخالف ويعمل منها نفع وهو ياخد عذاب. لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. قالوا في سببها ان بعض الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقف يسالوه مثلا زي السهمي، السهمي سأله ابن قيس قال له من أبي؟ قال أبوك قيس. طب يفرض إن أبوه مش قيس بقى، طب بيفضح أمه ليه بقى؟ قال لا. طب الولد للفراش، الولد نسبة للفراش، ما لناش دعوة هو ابن مين، صح؟ الولد لمين؟ للفراش. طب بالله لو كان كده كان النبي يقول إيه بقى؟ طب واحد سأله قبل ما تنزل آية ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، قال له أين أبي؟ قال له في النار. طب سأيت ولا ما سأيتوش دي بقى؟ طب ما تسألوش عن حاجات اللي هي لما سيبوا النبي يجيب لكم الأحكام. لكن ألم يسألوا؟ سألوا عن حكم مجمل أرادوا تفصيله. يسألونك عن الخمر قل فيهما اسم كبير ومنافع، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الشهر الحرام، يعني أمر معروف نعمل إيه فيه الله. فبيسألوا عن حاجات عرفت مجملة وأرادوا أن يعرفوها إيه مفصلة. إنما الأسئلة التانية اللي هي كده اللي عفى الله عما سلف، حنسيبكم كده وعفى الله عما إيه، يعني ما تعملوش بقى حكاية النبي امتحان، حكاية النبي لأن ما يقوله سيصير حقا. ويفرض أنه تعب واحد منكم من الحكم بتاعه ومن قوله، تتعبوا أنت ولا ما تتعبوش؟ لو أنه جه قال على أبو ده مش أبوه يتعب ولا ما يتعبش؟ فسيبوها، لا تعمدوا إلى ما ستر الله فتفضحونه. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن حتبد لكم، مدام سألتم. إن ما جاوبناش وتقولوا ده ما عندكوش جواب، لا حنقول لكم بقى ولا ما نقولش. وإن تسألوا عنها حين، أو هي سؤال الأشياء التي تثبت صدق النبوة، وقالوا لن نؤمن لك حتى إيه تفجر لنا من الأرض ينبوعا، مش كده؟ أو تسقط السماء كما زعمت علينا إيه، أو تأتي بالله والملائكة إيه،

ما جعل الله، بعد ما يقول جعل الله الكعبة ده بالإيجاب، يجيب بالسلب وما جعل، جعل وما إيه زي حلل وإيه وحرم. ما جعل الله من بحيرة، والبحيرة قلنا الناقة، البحيرة ما اتخذ من البحر الاتساع، يجي يشق الإيه ودنها، يعلمها علامة بحيث إذا تركت ترعى كما تشاء وتشرب كما تشاء، ولا تركب ولا تحلب ولا يجز وبرها ولا صفها. وديا إذا عملت أربع بطون، يعني خلفت أربع إيه مرات وجابت الآخر ذكر، هي في الواقع لو نظرت إليه تجدها إنها يقال لي أدت مهمتها وشاخت، زي ما يكون واحد أنا جاموسة وبعدين جابت له كم بطن يقوم إيه، لأنها خلاص بقت، يقوم لما يبيعها ده بدل ما يبيعها بيسيبها، يسيبها كده ويقول الكهنة، تبقى الكهنة إيه يذبحوها. نقول هو ما عملينها ده قربة، ده هم عملينها إيه، لأنهم زايدوا فيها وأدت ما عليها. نقول له أدت ما عليها في بلد لا زرع فيه ولا ولا ولا نبات ولا كلا، لا ده كان يجب أنك تفضلها وتكرمها وتعيشي وتعمل لها كذا وكذا وكذا. فهم عملوها أنها حسنة، ولكن في باطنها إيه، في باطنها سيئة. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.